الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب، ثم انتقل إلى القاعدة في اليمين. القاعدة في الأيمان ألا تحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله، فلا تحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالف لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في يمينه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنه جرح توحيده. فإن كان جرحا أصغر وهو الكفر الأصغر، فلا إله إلا الله تجبر هذا الجرح الأصغر. وإن كان عظم اللات والعزى كتعظيم الله، فقد انكسر توحيده الانكسار المطلق، فلا إله إلا الله تدخله في الإسلام بعد ذلك. فكفارة من حلف بغير الله أن يقول بعدها لا إله إلا الله لجبر توحيده بكسريه الأصغر والأكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي. ويقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أي كفر وشرك؟ هو الشرك هو الكفر الأكبر الأصغر بالأصالة، لكن إذا قوي تعظيم المحلوف به في قلبك حتى صار كتعظيم الله، فالشرك الأصغر ينقلب إلى أكبر في هذه الحالة. قاعدة عندنا: لا يجوز الحلف بغير الله وإن عظمت منزلة المحلوف به. فعظم منزلة المحلوف به لا تؤثر، فأعظم المنازل منزلة جبريل عند الله عز وجل، هذا منازل أهل السماء، وأعظم منازل أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الحلف لا بجبريل ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن دونهما من باب أولى. فإذا عظم منزلة المحلوف به لا يسوغ لك أن تحلف به، كما أن عظم منزلة المحلوف به لا يسوغ لك أن تصرف له الدعاء أو الاستعانة أو الاستغاثة، لأن هذه خالص حق الله عز وجل. فعظم منزلة المصروف له شيء من ذلك لا يسوغ لك أن تصرف. فلا تقول والله والنبي والعيش والملح وحياتك وحياتي وراس أبوي وراس أمي، هذه عاد عندنا هناك، وراس أبوي وراس أمي وشرفي، كل هذا من الشرك الأصغر الذي قد ينقلب إلى أكبر على حسب قوة التنديد والمساواة. طيب والنبي يا أخي، رسول الله وخاتم النبيين وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود، منزلته عظيمة ولا لا؟ ما يجوز الحلف به؟ الجواب لا، عظم منزلة المحلوف به لا تسوغ الحلف به. فهمتم؟ أنا أذكر يوما من الأيام كنت أناقش عمال مزرعة في قضية الحلف بغير الله، فاقتنعوا بأنها حرام، فقال أحدهم: خلاص يا شيخ فهمنا، والنبي ما عاد نحلف بغير الله أبدا، والنبي ما عاد، لأنه أخذ لسانه عليها وتعود عليها.